لا يخلو من أن يعمر أو لا يعمر، كما قال البخاري لما نعي له أحد العلماء قال إن تعش تهجع بالأحبة كلهم، وذهاب نفسك لا أبا لك أفجع. إذن هذه الحياة صفها منغص بالأقدار، كما قال حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. فالإنسان إذا صبر فيها ينجح ويرتقي، وإذا الإنسان تابع شهواته ولم يكلف نفسه العناء خسر. ولذلك الله يقول لنبيه واصبر، من أهم الصبر الصبر على الطاعة. الطاعة كلها صعبة لأن فيها متاعب البدن، فيها متاعب أحيانا. الطاعة تكون من أدق الشهوات، الصوم أمر عجيب، أشد شهوة شهوة ما لا الطعام والشراب والجنس، هذه شهوة عجيبة. يقال لك أنت إذا صمت هذه الشهوات التي في القلب محبتها والتعلق بها تتركها، لا بد له من صبر. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة حجبت الجنة بالمكاره، حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. الله يقول لنبي واصبر، اصبر عشان ايش؟ عشان الشهوات. انسان ينظر اي نظرة يريدها، يسمع اي كلام يريده، يتكلم اي كلام يريده، يأكل اي اكل، يشرب اي شراب، خلاص الجنة محفوفة بالشهوات. فإذا احتجب الإنسان، فإذا هتك العاقل حجبات الشهوات دخل في النار. عكس الجنة، حجبت الجنة بالمكاره، الصوم، الصلاة، غض البصر، كف اللسان، البذل، البذل للوالدين، البذل للجيران، البذل للأقارب، من مالك، من نفسك، من راحتك، كل هذه مكاره. فإذا احتجب الإنسان المكاره دخل الجنة. ولذلك هذه الدنيا تعطي للإنسان ما يعطي لنفسه. فإذا الإنسان صبر على المكاره وتحمل ينال الجنة. وإذا الإنسان يعني لعب وقدم الشهوات والراحة وخلاص يهتك حواجب جهنم فيدخل في جهنم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. إذن يقول واصبر، تسمع حي على الصلاة وأنت في غاية التعب والنعاس تقوم وتتوضأ وتصلي، تذهب إلى السوق تنظر منظر تريد أن تنظر، تذكر قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، تريد أن تتكلم تتذكر قول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تقف ما ليس لك به، فتسكت عن الكلام وأنت تهوى أن تتكلم. تريد أن تذهب لمجلس تعلم أن هذا مجلس فيه غيبة وفيه نميمة وفيه حرام وفيه أشياء وأنت تشتهي فتترك المجلس امتثالا لأمر الله تعالى. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. القرآن لم يترك شيئا، كل شيء مبين. فلذلك نبينا يقول له ربه واصبر، اصبر يا نبي. وكان صلوات الله وسلامه عليه آية في الصبر، يصلي وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حتى تتفطر قدمه، ويسمع له أزيز كأزيز المرجل خوفا من الله. وقالوا له ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. عائشة تتبعه، يذهب إلى البقيع في آخر الليل يدعو لأهل البقيع، وتستيقظ والغرفة مظلمة فتتلمس فتجده ناصب رجلاه يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هي تنظر هل ذهب إلى رضي الله عنها، لأن في قلبها الغيرة، هل ذهب إلى بعض الغرف؟ فقالت هو ناصب يصلي. ذلك امتثل صبر، ولذلك لم يؤذى أحد في الله مثل ما أذي. وضع عليه سلاد جزور، ورمي بالحجارة، واتهم، وجاءه الملائكة وقالوا له نحن نطبق عليهم الأخشبين. قال لا، رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولذلك امتن علينا بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. واصبر يا نبي، اصبر على الطاعة، اصبر عن المعاصي، اصبر على الأقدار. لم يبق بعده من أبنائه إلا فاطمة، كلهم قد تقدموه وأوذي وصبر، واتهم وصبر، وسحر وصبر، وما كان ينتقم لنفسه، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الفاء مفرعة ومومئة، وهذا يدل على أن الصبر من الإحسان، لأن من صبر فقد أطاع الله وامتثل وأحسن في عمله، والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين. فلذلك الناس تتميز بالصبر. واحد يصبر على العلم يكون عالما، يصبر على شهواته يكون تقيا، يصبر على أذية الناس والبذل لهم يكون محبوبا ومحترما. يصبر على البيع والشراء يكون غنيا، كل شيء بالصبر. ولذلك هذه الدنيا لا تعطي لأحدنا إلا ما يعطي لنفسه. وقل اعملوا، وقل اعملوا فسير الله عم، اعملوا، تعاونوا، اركعوا مع الراكعين. أوامر ونواهي إذا فعلت صارت الأمة في المكان اللائق به، أوامر إذا عطلت ونواهي إذا انتهكت ضعفت الأمة وتسلط عليها أعداؤها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فلولا، فهل لا كان على أصح التفاسير، من القرون الأمم السابقة، القرن يقال لخمسين أو ستين أو سبعين سنة أو تسعين أو مئة، وأكثر ما يقال القرن لمئة سنة. فهل لا حصل من القرون السابقة لكم أولو بقية، أولو فضل، أولو شهامة؟ يقول فلان فيه بقية، يعني فيه خير، فيه فضل، في مروءة، في سماحة. فهل لا حصل من القرون الماضية جماعة أصحاب فضل لا يعملوا هذه الأعمال السيئة، ينهون عن الفساد في الأرض حتى لا يحصل لهذه الأمم، ما حصل في الأمم السابقة، وهل لا كان في الأمم السابقة ما يقوم بالخير حتى لا يحصل لهم ما حصل، إلا قليل، الاستثناء منقطع، لكن قليل ممن أنجينا منهم كانوا أصحاب بقية وأصحاب فضيلة، وهم الأنبياء وأتباعهم وقوم يونس لما آمنوا، يعني لجأوا إلى الله فرفع الله عنهم العذاب بذلك، وقال إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ينهون عن الفساد في الأرض، النهي عن الفساد في الأرض هذا فرض عين لا يسامح فيه أحد، من رأى منكم منكرا فليغيره، لا بد المسلم إذا رأى المنكر يغيره، لكن جعل رتب التغيير ثلاثا رحمة بنا بيده لمن يستطيع، ولا تأتي مفسدة أكبر بلسانه لمن يستطيع ولا تأتي مفسدة أكبر، ثم بقلبه، والقلب لا يسامح في تركه، لأن القلب بين العبد وبين الله، من أنكر سلم ولكن من رضي وتابع، فلذلك لا بد المسلم أن ينكر المنكر، فإن استطاع بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك وقت ضعف الإيمان بين الناس، إذا كان الإيمان ضعيفا والناس فيكفي الإنكار بالقلب، وربنا كريم، ولذلك لا بد من الاهتداء، فإذا اهتدينا لا يضرنا ضلال من ضل، الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا أمرت الناس بالخير ونهيتها عن المنكر بعدين اللي وقع شيء لا يضرك، أما إذا لم تنهى فيوشك أن يلببك أخوك المسلم يوم القيامة ويقول يا ربي إن فلانا رآني أفعل كذا ورآني أترك الواجب ولم يأمرني ولم ينهني، فيبقى الإنسان في ورطة. ولذلك لما قال قوم الذين يصيدون في السبت قال لهم الآخر لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة أو معذرة إلى ربكم، أمرنا معذرة أو قولا معذرة، يعني قالوا ذلك لأن يعذرنا ربنا ولا يعذبنا. فمن أخطر ما تواجه الأمم عدم البيان، ولذلك ورد في الصحيح أنهلك وفينا الصالحون، قالوا نعم يا كثر الخبيث، واتقوا فتنة لا تصيبن، أي لا تختص بالظالمين، بل تأخذه وتأخذ معه غيره، ويبعث الله الناس على نياتهم يوم القيامة. ذلك في مسلم لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج، هكذا، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وما كان الله تعالى ليهلك أهل القرى وساكن القرى بظلم منهم أو بظلم منه جل وعلا، والحال أن أهل القرى مصلحون، هذا المعنى في قولان للعلماء. القول الأول أن الله تعالى لا يهلك القرى إذا كانت مسلمة ومتقية بظلمه لهم، وإن كما قال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، هذا قول. القول الثاني وما كان الله ليهلك أهل القرى بظلمهم أي بكفرهم إذا كانوا يقيمون العدالة بينهم، ولذلك هذه الأمم التي هلكت كانت تضم مع الكفر جريمة أخرى. التطفيف في قوم شعيب والطغيان والتكبر واستعباد الناس في فرعون وقتل الناقة والوقوف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفر صالح، وعمل الفاحشة السيئة وترصد الناس والوقوف لهم ويقطعون السبيل في قوم لوط. وقوم هود كانوا جبابرة يأخذون من الناس ويعذبونهم. فلذلك كل الأمم التي أهلكت كانت بالكفر وزيادة إيش؟ ضميمة جريمة أخرى. ولذلك وما كان ربك ليهلك القرى أهل القرى بظلم منها، والحال أن أهلها إيش؟ على عدل مصلحون. لا، ولذلك ورد عن بعض السلف إن الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة تزول، والدولة الكافرة إذا كانت عادلة تبقى. وتلاحظون أن كثيرا من الدول الآن علمت من ظاهر الحياة الدنيا أن العدالة تجعلها تزدهر. لذلك كم من دول كافرة الآن مزدهرة لما تنعم به من العدالة، لما تنعم به من أسباب القوة، لأن القوة لها أسباب. من أهم أسباب القوة ما هو؟ العدالة. صح، لا، من أهم أسباب القوة العدالة، لكن من أهم أسباب القوة شراء العقول، الاهتمام بالعقول، لأن الذي يجعل الأمم تزدهر العقول. العقل يفكر، يختصر الطريق، والمسلمون يزهدون في العقول. وكثير من الكفار أكثر ما يبذل في العقول. لذلك الحياة، العزة لها أسباب، الذل له أسباب، الجنة لها أسباب، جهنم لها أسباب، كل شيء له سبب. ولذلك من أهم ما ينبغي أن تهتم به الأمة المسلمة أسباب القوة. أول شيء العدالة، شراء العقول، عدم الاختلاف. أخطر شيء الاختلاف. ولا تنازعوا فتفشلوا. الاهتمام بالإعداد. الله قال وأعدوا كونوا مع الصادقين. التعاون، تعاونوا. إذن المشكلة الكبيرة التي تعيشها هذه الأمة المرحومة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. فحري بنا جميعا أن نتعاون على أن نعمل بالأوامر التي أمرت بها الأمة، ونكف عن النواهي التي نهيت الأمة عن الإقدام عليها. فإذا فعلنا ذلك وقمنا بما أمرنا به ربنا صرنا في المكان اللائق بنا. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. كل سنة يصرف المسلمون على التعليم العالي 4 بلايين دولار، وتذهب إلى الغرب 4 بلايين، 4000 بليون، مليون، هذه للتعليم ما بعد الجامعات. وإذ تذهب إلى الغرب أطباء، مهندسون، حاسوبيون، علماء ذرة. لا بد أن نشيع بين المسلمين الاهتمام بالعقول، الاهتمام بالتعاون، الاهتمام بأنفسنا. هذه الأمة المرحومة خير أمة أخرجت للناس. إذا صلحت الأمم واستقامت الله لا يهلكها ويعزها، والحال أن أهلها مصلحون أي مسلمون. وهذا الحقيقة ظاهر والثاني قيل. ولو شاء ربك، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم لجعل الناس أمة واحدة مسلمون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أي لجعل الناس أمة أي جماعة واحدة على الإسلام. ولكن الله تعالى لما خلقهم خلقهم بعضهم للجنة وبعضهم للنار، وهذا الذي يخيف، وهذا الذي يجعل العاقل يكثر سؤال الله التوفيق ويجتهد في العمل يخاف. لجعل الناس أمة واحدة على الإيمان، ولكن ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون الخلق مختلفين، كافر يهودي نصراني مجوسي وثني، هؤلاء إلا من رحم ربك هؤلاء المتقون لا يختلفون اختلاف يعد اختلاف، لأنهم متفقون على توحيد الله وعلى أمور الشريعة الكبيرة. والمقصود بالمعنى الكلي كما قال خلق الموت والحياة ليبلوكم، كما قال فمنهم شقي وسعيد، ولا يزال الخلق مختلفون، لكن من رحمهم الله لا يختلفون ويكونون على بصيرة من أمرهم. ولذلك الله لما خلق الخلق خلقه للابتلاء، قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم. وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد، أي إلا لآمرهم وأنهاهم، أي لأختبرهم فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت له الشقاوة، إلا ليعبدين أي إلا لأبتليهم بمطالبتهم بالعبادة، ولذلك ليعبدوني، هذه إرادة شرعية. أي وما خلقت الجن والإنس إلا لأبتليهم فأطالبهم بأن يعبدوني فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت عليه الشقاوة، وهذا هو عين الابتلاء. ولا يزالون وخلقهم مختلفون، ولذلك خلقهم شقي وسعيد كما قال. وهذا الأمر في غاية الخطورة، وكثير من الناس ينحرف فيه. ولما استشكل الصحابة هذا الأمر قال لهم اعملوا، لما نزلت ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم، قالوا جفت الأقلام وطويت الصحف. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ولا يدري أحد ما الذي كتب له في اللوح المحفوظ، هل هو شقي أو سعيد، ما يعلمها إلا الله. فإذا كل واحد منا يجتهد في العمل ويخاف الله ويسأل الله التثبيت، وأن لا يقلب قلبه عن الإيمان، كما كان نبينا يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولكن الوضع جد خطير، في غاية الخطورة هذا الأمر، فلذلك الإنسان يقوم بالأسباب ويسأل الله العافية وأن يكون من أهل إيش؟ من أهل الجنة والأهل الخير. والعبد إذا جعله الله من أهل الجنة يسر له الخير، والله تعالى الخلق خلقه، فزرع بعضا شوكا وزرع بعضا كالعنب والتمر، وأراد بهذا أن تظهر رحمته وكرامته، وبهذا أن تظهر جبروته وسطوته، وهو جل وعلا لا يسأل عما يفعل. ذلك كان الإمام سفيان الثوري كما يقول الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء أنه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، فقيل له: يا إمام أنت على خير، ما الذي يبكيك؟ قال: لا أخاف من ذنوبي. قال: ومما تخاف؟ قال: نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، نخاف أن يسلب الإيمان، لأن هذا الإيمان ما هو بيد الإنسان، الإيمان شيء يضعه الرب في قلب الإنسان. ولذلك تجد الإنسان في غاية القوة والنشاط والذكاء، تقول له: صلي، إذا جاءت الصلاة يقفل عليه، ما يمكن يصلي أبدا، أعوذ بالله. واحد عنده عقل وإذا رأى المصلين يسخر منهم، لأنه محجوب، نرجو الله السلام والعافية. فلذلك نقوم بالأسباب ونسأل الله التثبيت. وفي الصحيح فيما يبدو للناس: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، هذا في صحيح البخاري، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وأخطر ما يواجه الناس، الواحد يقول لك يترك العمل، هذا يعني أن الشخص أعوذ بالله يخاف عليه. الإنسان الذي لا يقوم بالعبادات ويقول الذي أراده الله يقع، هذا يخاف عليه، هذا أخطر ما يواجه الإنسان. الإنسان يقوم بالأعمال ويسأل الله والذي أراده الله وقع، لكن نحن نقوم بالأسباب. ولذلك لا يدخل الرب أحدا النار إلا بعد أن يقيم عليه الحجة، ولا يعذب الرب أحدا إلا بعد أن تأتيه الرسل وتبين له: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن هذا الكون يحكمه قانون المبادلة، فالذي يريد الجنة يتق الله ويعمل بطاعة الله ويعرف أحكام الواجب وأحكام الحرام فيمتثل ويجتنب، والذي يريد أي شيء يعمل له، والله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا ولا تخفى عليه خافية وهو قوي قادر. فإذا انضوى العبد تحت أوامره وتجنب نواهيه، الله يحميه وينصره ويوفقه ويعزه في الدنيا ويرحمه في الأخرى. وقد بيّن الله تعالى هذا في القرآن كثير وفي السنة، وأنزل على نبينا: اليوم أكملت لكم دينكم، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء. فينبغي لنا أن نجتهد وأن نكون قدوة في الخير، وأن تعلو هممنا في الفضائل، حتى ننتج لديننا ولأمتنا. وتمت كلمة ربك، وما كان الله ليضل قوما، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة على الإسلام، ولكن جعلهم شقي وسعيد ومسلم وكافر، ولا يزالون مختلفين طوائف الكفار إلا من رحم ربك، وهذا السعيد. ولذلك خلقهم للرحمة وللابتلاء، خلق بعضهم شقي وبعضهم سعيد. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما الجنة فينشئ الله لها خلق ويملأها به، أما النار فتقول: مزيد مزيد، فيضع الرب فيها قدمه فينضوي بعضها إلى بعض وتقول: قطي قطي، لأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فقال: لك ملئك ولك ملئك. وهؤلاء جعلهم أتقياء ولا يسأل عما يفعل، وهؤلاء جعلهم أشقياء ولا يسأل عما يفعل. ولذلك ينبغي أن نقوم بالشرع ونسأل الله العافية. نعم. وكلا نقص عليك، وكلا من الأنباء أو من الأخبار السابقة نقصه عليك، نقص عليك ما نثبت، ما كأنها بدل من كلا، نقص عليك كلا مثبتا به فؤادك، يعني نأتيك بالقصص حتى تعلم أن تكذيب قومك عمل بالرسل، وحتى تعلم أنك ستنصر كما نصروا، وحتى تعلم المكان التي تكون لك بهذا الأمر. فنقص عليك هذا القصص حتى يثبت قلبك وتمشي في الدعوة وتنشط فيها. وجاءك في هذه، أي في هذه السورة أو في هذه الآية أو في هذه القصة أو فيها معا، الحق الذي وراء وراءه، وموعظة ما يخوف من هلاك الهالكين ونجاة الناجين، وما فيه من اللطف بالصالحين ومن العقوبة والهلاك للمجرمين. وقل للذين لا يؤمنون، الكفار، يعملوا أمر تهديد على مكانتكم، إنا عاملون، الميدان بيننا، نحن نمشي وأنتم تمشوا، ويوم القيامة بيننا، وانتظروا من يكون الغلبة ومن يكون عنده الحق، إنا منتظرون. ولذلك لا يوجد شيء أنفع لأصحاب الاستقامة ولأصحاب الدعوة الصحيحة من الوقت. الوقت كفيل بأن يظهر الحق ويظهر الصادق من الكاذب، وأن تأتي النصرة لعباد الله الصالحين ويأتي الخذلان لعباد الله الكافرين. الوقت عجيب، أحسن شيء للمتقي الوقت، سيبين. اعملوا، إنا عاملون، وانتظروا، إنا منتظرون. العمل معروف، اشتغلوا على ما أنتم عليه ونحن نشتغل، وانتظروا. والوقت الانتظار هو يعني أن الإنسان يعني يصبر حتى يأتي الشيء، ينتظره لا يستعجل. ولله غيب السماوات والأرض، ولله علم وحكم وأمر وإحاطة غيب السماوات والأرض، وهذا لا يعلمه إلا الله. وهذا برهان على ما تقدم من هلاك الهالكين ونجاة الناجين، أن الذي هذه صفاته حري بأن يصدق، وأنه قادر على إهلاك من كذبه، وقادر على إكرام من أطاعه واستقام عليه، كالبرهان. غيب السماوات والأرض، أي ما غاب في السماوات والأرض هذا الله محيط به، يعلمه وأوجده ويتصرف فيه. أما أنتم فعلمكم قاصر، ولا تملكون لأنفسكم شيئا، فكيف تعلمون غير ذلك؟ ولذلك قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، وقال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وجلس البشر يكتبون ملايين السنين مضروبون في الحصى لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس. إنه الله، الله خالق السماوات والأرض، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كلكم، عالم الغيب والسلام، كل ما في الكون السماوات والأرض في يده جل وعلا، أصغر من حبة خردل. فلما تجلى ربه للجبل لما اصطادوا يوم السبت قال لهم كونوا قردة، تغيرت أشكالهم، قال للصخرة اخرجي ناقة، تفجرت عن ناقة، قال للحجر أجري بثوب موسى، جرى بثوبه، صار موسى يضربه ويقول ثوبي حجر، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. والله من الجنون أن يعصى الله. لذلك الذي يريد السعادة يطيع الله، والذي يريد الجنة يطيع الله، والذي يريد النجاة يطيع الله، يبتعد عن المعاصي، المعاصي لا خير فيها، شؤمها في العمر، وشؤمها في المال، وشؤمها في الولد، وشؤمها في السمعة. لا يوجد شيء أضر على الإنسان من المعاصي، ولا يوجد شيء أنفع للإنسان من طاعة الله. الله قادر وكريم وغني، إذا طاعه العبد أتراه يضيعه؟ لن يضيعه. أتراه يلجئه لغيره؟ لن يفعل. يجعل له مخرجا، منفذا من كل ضيق، ينصره، يوفقه، يعزه، يرحمه، يدفع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولا ينصرن الله. إذن لماذا لا نذهب مع الطريق التي تعزنا في دنيانا وأخرانا؟ لماذا لا نكون في المكان اللائق بنا؟ ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. كفى حزنا أن لا مهات لعيشنا ولا عمل يرضى به الله صالح. لا بد أن نجتهد وأن نعمل وأن نقوم بالأسباب، والنتائج ستأتي سارة إن شاء الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وإليه وإلى الله تعالى يرجع ويعود الأمر كله، فاعبده، لا تعبد هواك ولا تعبد شهوتك ولا تعبد إلا الله، وتوكل عليه، كل أمرك إليه، وما ربك بغافل عما تعملون أو يعملون. كل قراءات سبعية، سواء كان الخطاب أو الغيبة، وهذا فيه تهديد وتخويف. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقين، وأن يجعلنا من الصالحين، وأن يغفر لنا ويتجاوز عن سيئاتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما لا تقصد بالعدالة عند الكفار، وهل للعدالة معنى آخر؟ الكفار يهتمون بنظامهم، يطبقونه، يهتمون بالمريض يعالجونه، وبعض المسلمين أيضا عندهم اهتمام، يهتمون بالعقول يشترونها. الذي يروه يعني مثلا تجد أنهم في الطريق كل واحد ماشي يأخذ سيرته، الآن إذا كنا في أي محل كل واحد يحاول إيش يسبق الثاني، فهم علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن هذه الأمور تصلح دنياهم، لا يغشونك. المسلمون الآن إذا بايعت كثير منهم إيش يغش، يقول لك في المثل وعد إنجليزي، ليش ما تقول وعد مسلم؟ لماذا هم جعلوا المسلمين يثقون فيهم ولا يثقون في أنفسهم؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. والغريب أن هذا ليس قبله إلا خبر الروم وفارس، ألف لام ميم، غلبت الروم. لذلك لماذا هم قوياء والمسلمون ضعاف؟ أول شيء شراء العقول، تطبيق النظام، الاهتمام بالعدالة. المسلمون كثير منهم لا يهتم بالنظام، ينظر الواحد فإذا ما وجد أحد عند الإشارة يمشي، قطع الإشارة هذا هلاك، سواء رأك أو حد أو لم يرك، قف حتى تفتح الإشارة. الواحد منهم إذا باعك ما يغشك، لأنه يعلم من ظاهر الحياة الدنيا أنه إذا غشك لا تعود إليه مرة أخرى فيخسرك. لكن المسلم يبيع لكل واحد مرة واحدة، خلاص كل واحد يأخذه وبس، ما يعود له ما يهمه، بس بيع واحدة ويلطشه فيها وبس. ما ينبغي هذا. لذلك الدنيا قامت على العدالة، وضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وضع الميزان. هم علموا من ظاهر الحياة الدنيا هذه الأمور. لذلك تجد عندهم الآن ازدهار. لماذا؟ لهم تتبع الظواهر، تطبيق النظام، شراء العقول، الاهتمام بالعمل. كم ساعة هم يشتغلون؟ مع الأسف المسلم يكون عنده عمل يحاول أي وقت ينهي الوقت يتسرب. أنت عندك عمل ومسلم، ينبغي تهتم بعملك، تصدق، تشتغل. ذلك إنتاج المسلمون مع إمكانياتهم قليل، وهم أقوياء لا يملكون إلا العمل، الاهتمام بالعمل. فلذلك الدنيا كما قلنا يحكمها قانون المعاوضة. فهم رأوا أن في ظاهر الحياة الدنيا العمل يأتي بالقوة، فاشتغلوا وتعاونوا واتحدوا، والمسلمون لم يأخذوا بهذا، فهم قووا والمسلمون ضعفوا، وهكذا سنن الكون. يقول: نرجو من فضيلتكم شرح الآية الكريمة شرحا وافيا. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية كان الصحابة يظنون أنها متأخرة عنهم، فلما وقعت في زمنهم بعض الأشياء قالوا: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، أي عليك نفسك، لا يضرك من ضل إذا بينت له. إخوانك، أولادك، جيرانك، أصدقاؤك في العمل، إذا كان بعضهم يمارس المعاصي فأنت تقول له: يا فلان هذا لا يجوز، أو يترك الواجب، يا فلان لا تترك الواجب، بعدين هو إذا استمر لا يضرك. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. إذن أنت إذا لم تأمر بالمعروف ولم تنهي عن المنكر لم تهتدي. إذن قال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن الاهتداء هو الأمر بالمعروف. لا يضرك ضلال من ضل. واحد لا يصلي، واحد يعق والديه، واحد يكذب، واحد يأذي جيرانه، واحد لا يشهد الجماعة، لا يصوم، يرابي، يكذب، ينجش، تقول له: يا فلان هذا حرام، يا فلان هذا الذي تترك واجب لازم تصلي. خلاص، إن فعل فعل، إن ما فعل لا يضرك، بعدين أنت تنجو. هذا هو المقصود، والله أعلم.